يعني من حيث الصيغة النهي ما هو النهي؟ النهي عندي لغة العرب اللغة العربية النهي في اللغة هو استدعاء ترك أو طلب الكف عن الفعل أو اقتضاء طلب اقتضاء الكف كما قال الشيخ عن الفعل على جهة الاستعلاء. الأمر قلنا فيه هناك إنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء أو طلب الفعل من الأعلى للأدنى أو طلب قول الفعل بالقول إلى آخر تعريفات متعددة. شيخنا اختار التعريف الذي اختاره هناك وقال لك إن النهي موازن للأمر يعني مقابل له. فالنهي طلب الأمر طلب للفعل والنهي طلب للكف عن الفعل. فيقول النهي اقتضاء الكف عن الفعل طبعا لم يقل عن الفعل لأنه اقتضاء كف يعني عن الفعل على جهة الاستعلاء. وهذا فيه إشارة إلى ما ذكره من قيد الاستعلاء. بعضهم ذكر أو اشترط العلو والاستعلاء وبعضهم ذكر اشترط العلو وحده. والشيخ اشترط الاستعلاء مع العلو. الشيخ ممن يشترطون الاستعلاء مع العلو. لماذا؟ لما سبق أن ذكرناه في الأمر أن صيغة افعل ولتفعل ولا تفعل قد تصدر من المتكلم ولا يريد بها الطلب أو طلب الفعل يعني على سبيل الجزم. يعني الأمر طلب الفعل على سبيل الجزم والنهي يقابله طلب الترك على سبيل الجزم. متى يكون كذلك؟ قال لك إذا صدرت الصيغة وهي افعل في الأمر ولا تفعل في النهي على صورة معينة إما على يعني مو إما يعني على قول من يشترط يقول على جهة الاستعلاء